إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الدابة إذا تعست، أي إذا عثرت. عن أبي المليح، وهو أبو المليح من التابعين، اسمه عامر بن أسامة الهذلي، وقيل زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي البصري، سمع أباه وبريدة وعوف بن مالك وعمران بن حسين وجابرا وأنسا وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابن زياد ومبشر وكذا عبد الله بن حميد. والمليح بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة، وبريدة بضم الباء الموحدة وكسر الراء وسكون الياء، ومبشر بضم الميم وفتح الباء الموحدة وتجديد الشين، وهو أحد الأثبات من الوسطى من التابعين، مات سنة 210 رحمه الله تعالى. عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت يقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أخرجه أبو داود، وصحح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب. وجهالة الصحابي لا تضر، كما هو معلوم في علم المصطلح، لقول أبي المليح عن رجل وأبهمه ولم يسمه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفه على الدابة، فجهالته لا تضر كما هو معلوم. والحديث رواه أيضا ابن السني، ورواياته صحيحة متصلة، فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي، والصحابة كلهم عدول، لا تضر الجهالة بأعيانه. فعثرت دابته، أي زلقت، وتعس الشيطان، أي هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر، وهو بكسر العين وضمها، تعس وتعس، والفتح أشهر، تعس وتعاظم الشيطان، وكونه مثل البيت كناية عن فرحه ونخوته، وأما تصاوره فكناية عن ذله وقهره، لأن ذكر اسم الله تعالى يذيب الشيطان كما يذيب الماء الملح. لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. تعيس أي هلك في بعض أقوال أهل العلم، ومثل هذا الكلام يوهم أن للشيطان مدخلا في مثل ذلك وليس له فيه من مدخل. فقال: لا تقل تعيس الشيطان، والتعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط، والفعل كمنع وسمع، وإذا خاطبت قلت تعست، وإذا حكيت قلت تعس كسمع وتعسه الله وأتعس. أي أكبه على وجهه وتعاظم صار عظيما وكبيرا، يقول بقوتي، أي حدث هذا الأمر بقوتي، وصغر صار صغيرا حقيرا. والحديث أخرجه أيضا النسائي. وأما ألفاظه فلفظ أبي داود عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الدبا. وهذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل. لفظ الإمام أحمد عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه وقال صرعته بقوتي، فإذا قلت بسم الله فصغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. والحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وكذا النووي في الأذكار وصححه، وصححه محقق المسند. لفظ الضياء المقدسي في المختارة عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثرت بالنبي صلى الله عليه وسلم الناقة، قال: فقلت تعس الشيطان، قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوتي صرعت، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وهذه الرواية إسنادها صحيح، وقد صححها النووي في الأذكار، وتقدم تقرير حديث المتن. قوله الرديف يعني راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. الردف ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، وردف كل شيء مؤخره، والردف الكسل والعجز. وردف الرجل وأردفه، أركبه خلفه وارتدفه خلفه على الدابة كذلك. والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، وأصله من ركوبه على الردف وهو العجز. عثرت أي زلقت وتعثرت في مشيتها، عثر يعثر ويعثر عثرا وعثارا وتعثر كذا، والعثرة الزلة، ويقال عثر به فرسه فسقط، والعثرة المرة من العثار في المشي. تعس أي هلك، تعس أي خاب وخسر. قال النووي رحمه الله: تعس قيل معناه هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر، وهو بكسر العين وفتحها، وهو دعاء عليه بالهلاك. والتعس الكب، أي عثر فسقط لوجهه. وقيل التعس البعد، تعاظم أي ظن في نفسه أنه عظيم كبير. والتعظم في النفس هو الكبر والنخوة أو الزهو. قال تعالى: لا يتعاظمني ذنب أن أغفره، أي لا يعظم علي ولا عندي. تعاظم أي صار عظيما وكبيرا، أي انتفخ الشيطان وتعاظم، فقال: لا تقل تعس الشيطان، لأنك إن قلت ذلك قال بقوتي أي أنا الذي فعلت ذلك. يقول بقوتي أي حدث ذلك الأمر من العثار بقوتي. ولكن قل بسم الله من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أي كل شيء ذي بال. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر أي عاد إلى حجمه وحصارته، تصاغر من الصغار وهو الذل والهوان، أو هو من الصغر أي صار صغيرا بعد عظمه، وتصاغر صار صغيرا حقيرا حتى يكون مثل الذباب يصغر حتى يصير أقل من ذبابه. فإذا ذكر الله تعالى انخنس الشيطان فذهب كالخردلة حقيرا مدحورا بذكر الله جل جلاله. والحكمة في تشبيه ذنوب الكافر بالذباب هي كون الذباب أخف الطير وأحقره، وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياء. يعني الشيطان أي ذل وامحق، ويجوز أن يكون من الصغر والصغار وهو الذل والهوان. فعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول في مثل هذه الحال. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع مع أصحابه رضي الله عنهم، فقد أردف خلفه مرة معاذ بن جبل، وأخرى أسامة بن زيد، وثالثة أردف أغيلمة من بني عبد المطلب واحدا بين يديه وكان الآخر خلفه. في الحديث النهي عن سب الشيطان بقول القائل يا ابن كذا وكذا، لأن ذلك يوهم السامع أن الشيطان له دخل فيما يقع. والحق أن الكل بتقدير الله جل وعلا، والجائز هو لعنه كما قال الله جل وعلا لعنه الله، وكذا الاستعاذة بالله تعالى منه. في الحديث أن الشيطان يكلم إخوانه من الشياطين ويفتخر عليهم بأمثال هذه الأمور، ولكنه يخسأ ويتضاءل ويذهب كيده بذكر اسم الله تعالى. قال الله سبحانه فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وتعظمه وكونه مثل البيت، وفي رواية حتى يكون مثل الجبل، قد يكون هذا على الحقيقة أو يكون كناية عن فرحه، وكذا تصاغره قد يكون على الحقيقة وقد يكون كناية عن ذله وقهره. والأصل في أمثال هذه المواضع أن تجرى على ظاهرها فتكون على حقيقتها، وليس هنالك ما يمنع من أن تكون على حقيقتها لا شرعا ولا عقلا، فتبقى على حالها وعلى ظاهر لفظها ونصها كما هو في سائر نظائرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومثل هذا قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه. ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيض للشيطان. وإنما أمروا بالاستعاذة من الشيطان فيما جعل له من سلطان عليهم، وهي الوسوسة لتحبيب الشر وتكريه الخير، وإنساء ما يذكرون وتذكير ما ينسون. وأما إعثار دوابهم وأما إهلاك أموالهم فلا سبب للشيطان في ذلك، فنهوا عن الدعاء عليه عند ذلك الموضع، لأنه يوهم أن الفعل كان منه ببعيره حتى سقط والواقع بخلافه.